فإذا كان متيقن فلا يرجع إلى قول الإمام مثل القاضي، فالقاضي لا يجوز أن يرجع إلى قول البينة إذا علم كذبهما، كما لو جئت أنت بشاهدين عند القاضي وشهدوا عند القاضي بأنك أقرضت فلان 1000 ريال، القاضي يعلم أن شهودك بطلة كذابين ما يعمل به، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لك بهذه البينة التي يعرف أنهم كذبا. فكذلك إذا كان يتيقن صواب نفسك فلا يرجع إلى قول هذين المنبهين تقديما لليقين على ما يفيد غلبة الظن. نعم. كلام الشارع. إيش؟ كلام الشارع. يقول لأن قولهما إنما يفيد الظن مقدم عليه. لا مش هو اليقين مقدم عليه. صادق. وركوعك مرتبط بوضوء الإمام وحكمها ببطلان صلاة الأصل الذي هو الإمام، فكذلك كما تقدم وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. أما إذا كان متيقن لا. وإن اختلف عليه من ينبه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. كذلك وإن اختلف على الإمام من ينبه سقط قوله من جنس البينة المتعارضة، ناس يقولون قم وناس يقولون اجلس، يتركهم كلهم يبني على غالب ظن يتركهم ما دام اختلفوا. أما المنفرد يرجع إلى قول ثقتين، مثلا صلي منفرد والناظر زدت خامسة، قلنا لك يا محمد زدت خامسة نشوك صليت 4، يرجع وترجع ما دام انك شكيت لابد انك ترجع لك وثيقتين. نعم. وان لم يكونوا يصلون معك. نعم. ايش؟ خلف امام. سبحان الله ما استجاب. تكلم واحد قال باقي واحده ينطول. ماذا تتصلت هذه؟ هذا ياتي قراءه غزله ما تقتل اذا كان جاهل. لأن الإنسان يتكلم عن جهل على الصحيح ما تبطل، من اللي حدث رفاعة وإن كان في الشباب يقولنا تبطل، لكن الظاهر ما تبطل بذلك لأنه جاهل وتكلم لمصلحة الصلاة، مثل هذا ما تبطل شهر الصلاة. حديث رفاعة قال كان يكلم أحدنا صاحبة ولما عطسك الحمد لله صاروا يلطفون أبخاذا يقول اسكت، قال يا ويلة ما لكم تصمتوني، يقول لي نفسي صلي في الصلاة ما لكم تصمتوني، أنزل الله وقوموا لله قانتين، وأنزل نزلت قبله ولم يعلم بها ما لكم تصمتوني. لما فرغ من الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصح بها شيء من كلام العالمين ولم يأمره بالإعادة. وبطلت صلاة. نعم. أنا أعرف حين أعرف أن صوتك حسن. أنا أعرف أنك حسن. أنا أعرف. عادي إذا ما ثبت عندك في قدم على أو إذا ما ثبت عندك في قدم، لأن الصوت يعني اللي يعرف السابق يعني أنا صوتك. أما الإنسان الموضوع عرضه يمكن أن يدعو الشيء هذا صحيح. الصوت عرف من بعد تبين أنه مهي ها؟ لا في حد. المهم في نفس الصلاة ترجع إلى قولهما إذا كنت تعرف ثقة عرفتهما وعرف ثقتهما ترجع، أما إذا ما يسلت صلوا صلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه. ايش عندك؟ عالما من تبعه لا جاهلا. نبهتنا عند الشك ولم يرجع إلى قولكما بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه وعالما لا جاهلا يعني بطلت صلاة من تابع في هذه الزيادة إذا كان عالما بأنها زيادة فلا بد أن تفارقها. فمثلا قام إلى خامسة والله سبحان الله حي استمر فأنت عالم بأنها زائدة وأنت متابع لإمامك فأرجع فارقة لا بد تفارقه ولا يجوز لك متابعتك في تلك الركعة الزائدة. هذا ما بطل صلاته وصلاة من تبعه عالما بأنها زائدة لا جاهلا. نعم هذا هو المراد. أقول هذا اللي عندك مش لقيمة بس اللي عندك أن تقول لا من تبع إيش بطل صلاته هذا مش لقيمة هذا جي يجلس الذي يتأخر عن حتى ينتظر لتشهد الأخير مخير يجلس ينتظر يسلم معه ولا يسلم لنفسه جاي يسلم لنفسه. نعم وإذا صلى ثلاثا في الرباعية أقوم فأتي بالرابعة أتركه إذا سلم وإنسانك جازم يقينا فإذا سلم تجوبك كمسلوك بعد السلام بعد ما سلمي معك أتفرق. ولا من فارقه لجواز المفارقة من عذري ويسلم لنفسه ويسلم يا شيخ قام الإمام أنا المعلوم جائز أجلس إلى حقي نعم أنت مخير إذا قام إن شئت تسلم لنفسك كما أتوا وإن شئت انتظرت يعني التشهد ومسلم يجوز لك تسلم ويسلم لنفسه. نعم ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. ولا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا دخل مع الإمام جاهلا أنها زائدة كما لو جئت وهو في الخامسة ظنيت أنك أدركت ركعة مع الإمام نقول لا تعتد بهذه الركعة لأنها غير معتد بها من جهة إمامك فإمامك لم يعتد بها لأنها زائدة في حقه إذ لو تعمدها بطلت صلاته والمشروط لا يلتفت إليها. وعمل بالصلاة متوارد مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عبد وسهو وجهل إن لم تكن ضرورة وتقدم كذلك. والعمل المستكثر الذي هو من غير جنس الصلاة إذا كان كثيرا ومتواليا فإنها تبطل به الصلاة. فالعمل من غير جنس الصلاة مثل لبسك الثوب كان تلبس الثوب يزي غترك يتنفضها يصلح الطاقية يا تلبس المشلح يا تقلبه يا تناظر كنادرك فهذا كله إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان يسيرا فهذا لا يبطلها. فإن النبي التحف وهو يصلي، وفتح الباب لعائشة وهو يصلي. فالعمل الذي هو من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا فهذا لا يضر، وإن كان كثيرا وكان متواليا فهذا يبطلها، وإن كان متفرقا كل ما خلى شوي حرك هذا ينقص كمال الصلاة لكنها لا تبطل. نعم إن شاء الله حديث نعم يعيد الذي نبط عن الصلاة يعيد. لا ما لا شيء ما أرد الشرع في الحركات والشيء. نعم ولا يشرع ليسير أن يسير عمل من غير جنس سجود ولو سهوى. ولا يشرع ليسير العمل الذي هو من غير جنس الصلاة إذا فعله سهوا لا يشرع للسجود. فمثلا أنت شاهد تصلي وسهيت لبست بشتك سهو ما نقول السجود، لأن لبس البشت مو من عمل الصلاة، وسجود السهو خاص فيما يتعلق بأحكام الصلاة من واجبات أو أركان أو توالي ونحو ذلك. أما العمل الذي لا ينسب إلى الصلاة ولا يضاف إليها فهذا لو فعله سهوا ما نقول اسجد. أو مثلا صليت ونشيت تقدمت مثلا وانت تصلي شاي وأخذت قدامك عصا ولا شيء، هذا العمل مو من جنس الصلاة ولا من صلاة، لكن نقول ما تبطل ما دام أنه يسير. قلت هل أسمى السهو؟ نقول لا، لأن لا تعلق له بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بسننها ولا له دخل في الصلاة. نعم ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. ويكره العمل اليسير من غير جنس الصلاة فيها. ما ينبغي الإنسان دائما يزين غتوته ويزين ثوبه ويرمي غتوته ويأخذ أخرى أو يرمي الطاقين ويأخذ الثانية أو يصفق مشتج الدامة ثم ينفضك على الثانية يلبسه ثم ينزله، ما ينبغي على كل. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. ولا تبطل الصلاة بعمل قلب، لو كان قلبك شاهي لكنك أديت الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها فقط. الصلاة الجهرية والإشراف بالصلاة السرية ومثل الزيادة على رب الذل على المرة والزيادة على سبحان رب الأعلى والعظيم الواجب مرة وما زاد على هذا سنة، ومثل أيضا ما بعد في التشهد ما بعد قولك اللهم صل على محمد وما بعد كل سنن أقوال وأفعال، ومثل الالتفات هذا كله يأتي. قالوا هذا من السنن ومن كمال الصلاة لكنه ليس بواجب ولا هو بركن من أركان الصلاة، إنما هو من كمال الصلاة، وهذا يأتي بيانه. القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحدوا ما لم يصر راكعا. الأول من أركان الصلاة القيام، فلو صلى جالس صلى الفريضة جالسا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما ولم يكن يصلي جالسا إلا بعذر، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كل هذه تدل على أن القيام ركن، ولكن حد ما لم يصل إلى حد الركوع. معنى لو قلت أنا أفهم أن القيام ركن في الصلاة ولكن أنا قائم ولكن نجل الراس خاضرة ما رفعت الساعة عام نجل سوفك شوي عندك يدفع يقول لها لك يا هاي كلها وش حده ما لم تصل إلى حد الركوع متى تصل إلى حد الركوع هو أن تصل يداك إلى ركبتيك فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك في حد متوسط الخلقة فهذا هو الركوع هذا عندهم لكن لو بعض ما يفعل العامة إذا قام الإمام يصلي قائم جاء الإنسان جالس في الصف وعند الركوع يبوك ما بخلاف أقول إذا قام الإمام يصلي وجاء المأموم وجلس في حالة القيام بلا عذر بعدما أراد أن يكبر الإمام للركوع قام هذا المأموم والصلاة في كل جالس كل ما يفعل بعض الأمر كيف هل أكثر الآن؟ خاصة في صلاة الفجر. إيه نعم. إذا كان ماله عذر يظهر قبل الصلاة. شو رأيك؟ باعتبار أن القيام شرط، أن القيام ركن من أركان الصلاة. إيه نعم. الصلاة باطلة. يكون هذا الركن باطل. الركن ما يقوم باطل. فدمنا. الركعة اللي ما يقوم بها باطلة. قبل أن يدرك الركعة يا شيخ كبير فراس هذا هي الكلام بعضهم يقول إذا أدرك من القيام مقدار تكبيرة الإحرام من جنس المشبوك فالصلاة صحيحة لكن رد بعضهم قال المشبوك لعذر ما حضر نهائيا كيف يكون هذا جالس دخل مع الإمام ينبغى يكبر قام ويشكر بتكبيرة الركوع قادر تكبيرة الإحرام من ركعة هذا قول قاله بعضهم لكن ردوا قالوا لا بد أن يكون قائم بمقدار ما يؤدي في هذا القيام الركن وهو تكبيرة الإحرام مع قراءة الفاتحة فهذا لو تركه يعني ما قام إلا عند الركوع هذا ترك صلاته فإن قام ووقف بمقدار تكبيرة الإحرام ومقدار قراءة الفاتحة قالوا هذا قد أدى من القيام ما يشاء ما هو ركن الذي هو تكبيرة الإحرام والذي هو قراءة الفاتحة أما بعض أئمة الدار فحكم بالبطلان لا شيء ما إذا أنا وجدت وأنا جلس هذه المدة وافات مقدار هذا يقف مقدار وفاته يقف مقدار وفاته لكن انا اقول ما ينبغي انه يفتح الباب قال لك يصلي لا تشفي العذر ما ينبغي لك نعم حتى التحديد انما اجتهاد نعم والتحريمه اي تكبيره الاحرام لحديث تحريمها التكبير الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وقال إذا كنت إلى الصلاة فكبر فلا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير بقولك الله أكبر وقد سبق لنا في أول الباب أن قلنا لو قال بدل الله أكبر التي هي ركن بأن قال الله الأجل أو الله الأعظم أو الله الرحمن أو الله الإله أو الله الواحد الأحد أنها لا تنعقد صلاته وعند الإمام أبي حنيفة أن الصلاة تنعقد ما دام أنه جاء باسم من أسماء الله هذا دليل؟ وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحمل الإمام عن المأموم ويأتي كذلك الثالث قراءة الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أنها أراد بحق الإمام والمنفرد. أما المأموم فقالوا إن الإمام يتحملها عن المأموم، كما أن الإمام يتحمل سهو المأموم على التفصيل الذي سيأتي في الباب بعده، فكذلك. والقول الآخر أن قراءة الفاتحة متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فليس ما يدل على سقوط على تحمل الإمام لها عن المأموم، لكن قالوا إنه جاءت أحاديث مثل ما روي: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا من جملة ما استدل به على أن المأموم يقرأ. أما الذي يكون الإمام يتحملها فيستدلون بحديث: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولعموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: إنها بالصلاة، وذلك أن الله أمر باستماع القرآن عندما يقرأه القارئ في الصلاة، فإذا كان يستمع فليس له وقت يقرأ فيه الفاتحة، فدل على أن الإمام يتحملها عن المأموم. هذا هو حاصل الأقوال والنشرة، معروف حكمها وأدلتها. نعم. إيش؟ سرية الإمام لا يجهر بالقراءة. كذلك يقولوا حتى ولو بالسرية. يعني المأموم ما يقرأ. هذا عندهم، لكن أنا أقول يقرأ. لأن يظلم المأموم ينبغي يقرأ بالسرية والجهر بالقراءة. يعني الفرائض فقراءتها في كل ركعة. إيه نعم. إماما أو مأموما أو مبارئا. هذا الذي تميل إليه نفسه. نعم. والركوع إجماعا في كل ركعة. والركوع ركن في كل ركعة بإجماع المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فلو صلى وترك الركوع لم تصح صلاته، فإن ترك الركوع سهوا لا يجبر سجود السهو كما يأتي، بل تبطل تلك الركعة وتقوم الثانية مقامها. نعم. المدف للركوع ودف للركعة لا. نعم. والاعتدال عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الاعتدال عندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يعتدل ويقف حتى يعود كل فقار مكانه، وحتى يرجع كل عضو في محله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. المعنى: لو ركع ثم انحدر إلى السجود قبل أن يرفع معتدلا قائما لم تصح. نعم. ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. يعني ولو طول القيام عقب الركوع فإنها لا تبطل، خلافا للشافعي. هذا بشرط المذهب الشافعي يكون لا تبطل. نعم. طيب إذا كان راكع ثم هوى السجود إيش؟ إيش؟ هل يعود إلى حالته ينعاد إلى حالته الأولى؟ إيش؟ كان راكع ثم هوى السجود وذكر ورجع الحالة الأولى ثم اعتدل. طيب يرجع، اقول ما علي شيء، يرجع شو علي شيء. لا يكون امام يسلم الشعور. نعم. وجه الاعتدال بشانه. نعم. وجه الاعتدال بشانه. ما ادري لا اشتدال، لكن رايي يقولون خرج عن حد الاعتدال ما دام انه طول، فهذا المقدار زمن معين يرجع في تعيين زمنه إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد على الدعاء المشروع في هذا الاعتبار ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخره، هذا يكون قد زاد المشروع هذا عنده. وهم يقولون ما دام أن في محل قيام ولا هناك نص فالصح. نعم يقال سبحان ربي العظيم أكثر ثلاث مرات في حرج. لا جزاك الله خير. ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، والاعتدال في صلاة الكسوف. والمراد ما بعد الركوع الأول هو الذي حكم، أما ما بعد الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه سنة، لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة وليس واجب، لا يكون الإنسان مدركا به الركعة. فمثلا لو كنا نصلي الكسوف قرأ الإمام الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، جيت عن في الركوع الثاني، ما تكون بهذا مدركا للركعة بتقضيها، لأن الركوع الثاني والاعتدال من الركوع الثاني سنة إن حصل طيب، وإلا لو اقتصر على ركعة لا معنى. والسجود إجماعا على الأعضاء لما تقدم. والسجود ركن من أركان الصلاة على الأعضاء السبعة كما تقدم، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. والجلوس والاعتدال عن أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. وكذلك الجلسة بين السجدتين وهي ركن، وهي المراد بالاعتدال من السجدة الأولى. السجدة الأولى إذا أدى فيها ما يتعين عليه من التسبيح يرفع مكبرا ثم يجلس بين السجدتين، وهذه الجلسة بين السجدتين هي ركن من أركان الصلاة لا بد منه، وما يقوله فيها واجب وهو رب في الليل على آخر نام. طيب في هذه الآية مقدم السجود على الركوع والسجدين والركعين، إيش؟ مقدم السجود على الركوع. شو السجود والركعين؟ قبل وقت إلى ربك الآية أخرى يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يمكن أن يصير الجلوس إلا بالاعتدال وهو الرفع، يكون شيء واحد، يقول أقوال الجلوس يغني عن أقوال الاعتدال عن السجود. عبارة عن الاعتدال إيش؟ يعتبر الاعتدال ركن الانفراد، يعني عبارة المؤلف إشكال أن الاعتدال ركن. بس الشارع خالف المؤلف، الشارع خالف الماكين، يقول إن الجلوس يغني عن هذا، هو الواقع، كلام الشارع وجهه. نعم. لا تنقص من 14 لا تنقص عليك الهي عدنا هذين الاعتداد ودخلنا في الجلوس يعني ينقص، لكن الشارع يقول ان هو المعلمات راعى الاعتدال والجلوس شيئين، الشارع يقول ما هناك جلوس إلا وهو مستلزم للاعتدال الذي هو الرفع، هو في الواقع واحد. لكن فائدة الخلاف مثلا ما تضع شيء قال الاعتدال، يعني لو غلط في نفس الرفع حصل عنده الشك أو تردد أو نسيان قبل أن يستوي جالسا ثم ذكر بعدما استوى جالسا، فهل يتغير الحكم بناء على أن الاعتدال لا تابع للجلوس ولا حصل شيء؟ أو نقول إذا غير جعلنا الاعتدال حالة وجلوس حالة نقول لا بد من الصلاة وقع فيها شيء من الخلل، لأن حينما أدى هذا الاعتدال هو شاك في وجوده أو فيه هل هو يصلي أو نسيان أو تكلم في نفس الاعتدال، يعني حصل شيء يؤثر على الاعتدال قبل أن يستوي جالس أمس. يمكن من هنا الناحية. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل. كذلك والطمأنينة في الأفعال السابقة كلها وهي السكون وإن قل، هذا غير مسلم. قوله وهي السكون، الطمأنينة فسرها بالسكون وإن قل. القول الآخر لديها قد يقال بالمعنى اللغوي، والقول الثاني في تعريف الطمأنينة هي السكون الذي يمكن أن يأتي فيه بالواجب، هذه الطمأنينة. أما إذا كان ما يمكن يأتي بالواجب ما يسمى طمأنينة. فلهذا نقول الطمأنينة هي السكون الممكن أن يأتي فيه بالواجب. مثلا سبحان رب العظيم الركوع، فلما ركعت لحظة ركعت قلت هذا حصلت الطمأنينة لأنها أقل سكون. أقول لا، أقل سكون تؤدي لي سبحان رب العظيم، كذلك السجود أقل سكون تؤدي لي سبحان رب الأعلى. وإذا لا يمكن أن تؤدي لي سبحان رب الأعلى ما حصلت الطمأنينة، وين حصل سكون؟ لأن استوت أعضاءك كلها. كذلك الرفع من الركوع لا بد من الطمأنينة. ما نقول أقل سكون، نعم أقل سكون يمكنك أن تؤدي لي الواجب ربنا ولك الحمد وهكذا. والتشهد الأخير وجلسة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر، متفق عليه. والتشهد الأخير ركن وجلسته أيضا، يعني لو جلس ولم يتشهد فاته الركن، أو تشهده قائم فكذلك، فلا بد من الجلوس ولا بد من التشهد بالحديث هذا الذي أشار إليه الشاهد إذا قعد أحدكم وغير من الأحاديث. نعم. تقدم ركبتين. والصلاة أجل الجغراف في شيء من الانتلاع. نعم. كما قال نظري هو. والصلاة. أنا سبق البحر المؤمن. نعم. نعم. أنا عندنا الصحيح. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ركن أيضا. لو سلم قبل أن يصلي على النبي لم تصح صلاته. نعم. أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. نعم. والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها للمسيء في صلاته مرتبة بثمة. وكذلك لا بد من الترتيب بين هذه الأركان السابق بيانها، لو قدم ركنا على ركن لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبا لأركانها ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه علم العربي الجاهل قال ثم إذا كنت يصلي فكبر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة وهكذا. نعم. عندهم ركن قيل واجبة وقيل بعد سنة. نعم. أظن قلنا سنة. نقرأ ايش؟ نقرأ من الأقوال معمول بالمفتاح إنه ركن. نعم. اللي مسقطها تبطل صلاة. والتسليم لحديث وختام التسليم. والتسليم هو ركن من أركانها لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولحديث عشر وكان يختم صلاته بالتسليم. نعم. شكرا. وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى واجباتها أي الصلاة ثمانية، التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم،

والسجود. ويقول في الرجل سمع الله لمن حمد بدليل أنه لم يخبره بالتشهد ولم يخبره بعدد الركعات لأنه ترك الشيء الذي كان يؤديه وما كان يرشد إلا عن الشيء الذي كان يجهله. إذن لا حجة فيه على أن تكبيرات الانتقال سنة. نعم. صلى الله عليه. صلى الله عليه. نعم. رجل جاء والإمام راكع فدخل مع الإمام وكبر تكبيرة الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام. هل تنعقد صلاته أم لا؟ صلى الله عليه. لا. وأكثر العوام عندنا على هالنمط. لا ما تنعقد لكن ما. إذا ما الذي يلزم؟ مش من يقول إن ما كبر تكبيرة الإحرام. يكبر تكبيرة الركوع يدخل الإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام هي التي ركع بها لو لم ينويها إلا ناويها إذا ما نواها ما صح صلاة يعني تندرج تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام تندرج على رأي الموفق والنجد وجمع تدخل فيها هذه يعني معناته يجبرها سجود السهو لو ترك سهو. نعم. إذا ركع الشيخ على ركبه وسبقه الإمام وهو لم يسبح يعني لكنه تمكن من الركوع على ركبته لكن لم يسبح. يسبح ويحق الإمام. نعم. ماشي. ومحل ما يأتي فيه من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء.